محبة مني ولتصنع على من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر الخلق أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي كذلك نقص عليك من فَتَعْلَمُونَ مَنْ